تملك قهري جبري، رغم أنف الشريك الحادث ورغم أنف بائع اللي هو في مثالنا زيد، رغم أنف الاثنين يقول له هذا أنا شريك لك ولي حق الشفعة، أشتري منك بمثل ما اشترى هو منك. فمعنى انت تهت خالص، والله تهت خالص خالص خالص، صاحب البيت ومستأجر وكده، زي صاحب البيت لا مش مستأجر، مفيش مستأجر في المثال. تهتم حتة أرض انا الشيخ عبد المحسن حته ارض، تمام انا الشيخ عبد المحسن حته ارض، هو ليه رطين وليه رطين زي الفل، تمام كده ولا زي الفل؟ تمام. ما ينفعش انا اروح الشيخ احمد اقول له ايه ها الشيخ احمد خد الرطين بتوعك غير ما اعرض على الشيخ عبد المحسن. الله يفتح عليك، تمام كده ولا ده كده نص الكلام؟ جميل، جزاك الله خير. اللي رطين بتوع حضرتك بقى لو بعتهم، ما لو بعتهم غير ما اقول له يبقى انا ليا ليا حق جبري ان انا اخدهم بحق الشفعه. يعني ايه يا محمود؟ اخد ايه؟ اخد ايه؟ اخد الارض، اخد مش هنلاقي فيهم رطين، بس مش هنلاقي فيهم رطين. يا ابني حبيبي افهم، انا شريك بالنصف فانت بالنصف الاخر، بالنصف الاخر، فالارض نصفان والنصفان يكملان ايه؟ واحد صحيح صح؟ خدتوها في صد دي؟ الحمد لله. ركز بقى، انا ليه نصف وانت ليك نصف، وهي ارض واحده غير مقسومه كما سياتي، يعني نصفي على المشاع ونصفك على المشاع. عارف يعني على المشاع؟ شركه، شركه مختلطه. الله يفتح عليك. حضرتك اردت ان تبيع نصفك، يجب ان تعرض علي اولا لانني شريك ولي حق الشفعة. لم تعرض علي وبعت، ما اسمه؟ بعت الأحد، واضح؟ خلاص أحمد دفع الفلوس، حضرتك بعت له وهو يعني استلم الأرض. أنا كشريك قديم حقي شرعا قهرا وجبرا، رغم أنفكما، أنا آسف، رغم أنفكما، إن أنا أقول لمحمد حضرتك بره الأرض، هذه أنا يثبت لي حق تملك عليها بما دفعته أنت. دفعت كم؟ 10,000. خذ يا محمود 10,000، أنا صاحب هذه الأرض. واضح؟ هو مش اشترى الإيرادين بس، هو اشترى الإيرادين، ما اشتراش نصيبي طبعا. طيب ما هو نصيب حضرتك ده، نصيب حضرتك كويس انت استشكلت، نصيب حضرتك ده انا ليا فيه حق شرعا اسمه حق الشفعة، هو مش ملكي، لكن لا يجوز لك ان تبيعه لغيري الا بعد ان تخبرني. فإن بعته دون أن تخبرني فلي حق تملك قهري عليه. أتملك أنا اللي بتاع، أنا أتملك نصيبك، مش أنت كده كده هتبيع؟ أيوة. يبقى أنا أولى الناس أن أخذه فلوس. لما؟ بما دفعه، لما؟ دفعا للضرر. ضرر إيه؟ ضرر الخلطة أو ضرر القسمة، واضح؟ بمعنى إيه؟ أنا ممكن أقبل أن أنا أشاركك، لكن لا أقبل أن أشارك إنسانا إنسانا آخر. ربما لو جاء شريك جديد أتضرر أنا بخلطته، أو أتضرر بأنه سيطالب بقسمة الأرض مثلا، واضح؟ فدافعا للضرر عن، طالما أنت كده كده هتبيع يبقى لا ضرر واقع عليك، صح؟ يعني أنا هشتري منك بمثل ما اشترى، يبقى لا ضرر واقع عليك. الضرر واقع على من؟ على الشريك القديم. فيدفع الشريك القديم عن نفسه ضرر بأن يدفع لك مثل ما دفع الشريك الحادث وتملك هو الأرض قهرا. وهذا الحق ليس فضلا من الشريك الحادث ولا من البائع، وإنما هو حق تملك قهري بسلطان الشرع فرضه على الشرع، دفعا للضرر، الضرر بزال، لا ضرر ولا ضرار. فهمنا صورة الشفعة، كل ده احنا في صورة الشفعة الحمد لله. باللي دفع ولا كنة الأرض؟ اللي دفع ممكن يكون دفع هو مبلغ مثلا يعني عشان يعمل اللي دفع اللي دفع عشان يلزم صاحب الارض يدفع زيادة بالشريك يعني. اذا كان في شبهه بقى يبقى بثمن المثل، اذا كان شبهه التلاعب يعني. قال الشفعة واجبة بالخلطة، يبقى ما حكم الشفعة؟ واجبة. الدليل على مشروعيتها وعلى وجوبها قول النبي، قول جابر رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ف

وباع ربعه لشريك حادث أربعة شركاء في أرض كل واحد له ربع فباع زيد ربعه لشريك حادث من له حق الشفعاء كله الثلاثة الشركاء القدماء كل واحد منهم له ها على قدر على قدر نصيبه كل واحد منهم له ثلث الربع الذي بينه واضح يأخذ بحق الشفعاء كل واحد منهم له ثلث الربع الذي يأخذ بحق ممكن واحد ما ياخذ الشفعاء بتاعت الفلوس لا ممكن إذا إذا تنازلوا يبقى تثبت للشريك الذي تمسك بحق. شيخ ما فهمتش ليه ده طب ازاي انا عايز 33 أربعة أتعقدها هيطلع الكالكوليتر في الرياضة دي يا ابني أربعة شركاء طارق ماشي أربعة شركاء طارق حضرتك بعت الربع بتاعك من غير ما تقول له ثبت الشفعة للثلاثة صح؟ طيب هم ثلاثة الثلاثة لهم حق في الربع لأن هم ثلاثة شركاء كل واحد تلت من الربع على ثلاثة يبقى كل واحد إيه تلت من الربع تلت الربع الحمد لله ذاك الله مش عايز بس مش عايز أنا عارف إن الإخوة يعني الجوع أن يعني سيصيب العقول بالعصب فاحنا إن شاء الله تعالى نأكل ونكمل الشهر يعني أنا مش عايز بس أنا خلاص مش عايز بس مش عايز الثلاثة دول في اثنين مثلا عايزين نشوفها وكده ايه بقى الشريك ياخد الاخر ياخد حق ياخد الحق كله انا ما ينفعش على طول الكل يا بلاش ايه؟ احنا قلنا لازم على يا اما الكل يا بلاش هما تنازلوا عن حقوقي هو ياخد الكل مش هياخد جزء هو تاني شريك اللي هو مش عايز هو اللي ياخد الجزء بتاعه